ولما كانت الحلقة التاسعة بعد المئة السادسة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فخف الملك إليها وأخذ بيديها وأجلسها في أعز مكان، وراحت تروي له ما جرى وتقص عليه ما كان. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك ريحان لما تسرع الأمير زعفران وقفز إلى ظهر الحصان وشد زمامه إليه وعرك إحدى أذنيه، وإذا الحصان يصهل ويطير وفوق ظهره الأمير، وجن جنون الملك ريحان عندما غاب ولده زعفران وأمر بالقبض على العجائز بدلا من الجوائز، وجعل يستجوبهم ويعذبهم حتى مر أسبوع ولم يظهر للأمير رجوع. وعندئذ أحضرهم السلطان إلى الديوان، ولآخر مرة أنظرهم وحذرهم، ولكنهم أصروا على أقوالهم وكل ما جاء في كلامهم، فأمر الملك بضرب أعناقهم وأخذ السياف بخناقهم، ولكن ما كاد السياف يرفع يده حتى وقع ما أثار دهشته، وأذهل الملك ريحان وجميع من بالديوان، وحدث ما نراه الآن. يا سياف، أمرك يا ملك الرجال. طير رقبته في الحال. اتشاهد على روحك. راجع نفسك يا مولاي. اتشاهد على روحك. طيب، أشهد أن لا إله إلا أشهد. أشهد أن لا إله إلا الله. الله، إيه ده؟ راجل عجوز ورجع شباب تاني؟ بدر الدين، أحسن ما كنتوش مصدقين. إزاي الحكاية دي؟ فيه راجل عجوز يرجع شاب تاني؟ بدر الدين، أحسن ما كنتوش مصدقين. ده دار مولانا. اللي حصل قدامك الآن يا ملك الزمان دليل وبرهان. إحنا مش مصدقين عنينا. مش ده الكلام اللي قلناه لكم يا مولانا من ساعة ما جينا؟ ولا رضيتوش تصدقونا. وإنتوا الاتنين اللي حصل قدامك لأخونا نجم الدين يثبت لك إننا مش كدابين. إحنا النهاردة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. العجوز التاني رجع شباب من تاني. شمس الدين، نجم الدين، لسه العجوز التالت. كلمة واحدة يا مولاي السلطان. انت بدر الدين؟ ايوه، انا بدر الدين ابن الملك ياسمين. انت شايف اخواتي الاتنين نجم الدين وشمس الدين، شوف ازاي رجعوا لشبابهم، وانا اللي العجوز الثالث. أشهد أن لا إله إلا الله. العجوز الثالث. أنتوا لسه برضو بتسمونا عجايز. صحيح، كل شيء جايز، لكن الله مش واخد بالي. يا مفتاح. أمر مولاي. فكوا الحديد من إيديهم ورجليهم. شمس الدين، تعالوا. حمد الله على السلامة يا نجم الدين. حمد الله على سلامتكم أنتوا الاثنين. بس يا سلام الحرية. أنا لغاية دلوقتي مش مصدق عينيا. أي حاجة ما تحصلش في الدنيا ولا حتحصل مرة تانية. بس ما نبنا اللي عذبنا. إحنا صحيح أسأنا إليكم وعذبناكم. إحنا مولانا مسامحين. ما إحنا برضو كنا معذورين. أي حد غيرنا لو يكون في مكاننا ويسمع الكلام اللي قلته لنا لازم يقول كدابين. ده اللي حصل بالظبط. ودلوقت أمنت وصدقت، وبعد ما شفت وسمعت. الله، انتوا واقفين ليه؟ يا مولانا تعال. تعالوا هنا عندي، اقعدوا هنا جنبي. بدر الدين تعال يا شمس الدين. اتفضلوا. بعد السجن والعذاب أظن ما فيش داعي للعتاب. إحنا الوقت في الأمير اللي غاب. أنت نسيت يا مولانا. نسيت إيه؟ الكلام اللي قلنا لك عليه. إحنا مش قلنا لك يا مولانا لما رحنا الميمونة وغيرت شكلنا ونزعت توب الشباب مننا وقالت لنا الوقت الأشكيف لو شافكم مش هيعرفكم؟ وشبابكم؟ قالت لنا عليه توب الشباب اللي خلعتوه مش ممكن يتردلكم تاني وتلبسوه إلا إذا كانت تتدور الأيام ويظهر فارس الأحلام ويقتل الأشكيف ويخلص الأميرة وتتحقق النبوءة. تتحقق النبوءة؟ هي دي الحقيقة. يعني دلوقتي الأشكيف انتهى وراح وخرجت من سجنه ست الملاح. ده كلام له معناه. ايه معناه؟ معناه ان الأمير زعفران وصل للأميرة بواسطة الحصان وقتل الأشكيف وأنقذ حياتها ولازم حييجي ويجيبها مدام أنقذها وتتحقق النبوءة. هي دي الحقيقة. يا مولانا السلطان، البشارة يا ملك الزمان. ايه ده كمان؟ مش عارف يا مولاي السلطان. البشارة يا مولانا، البشارة. الله يبشرك بالخير يا عبد الخير. في ايه؟ الأمير زعفران. الأمير زعفران وجاي لوحده؟ جايب معاه عروسته. تبقى هي أختي. أمال هو فين؟ جاي ورايا، أنا اللي خدت السكة رمحي يا مولاي. أبويا زعفران. أبويا. ابني. أبويا. ابني. ست الملاح. نجم الدين. مولاي الأمير. عمي دادار. أختي. شمس الدين. إخواتي. الحمد لله على السلامة. زعفران. مبروك يا مولاي الأمير. انتوا جيتوا هنا ازاي؟ يا أهل الديوان، يا أهل الديوان، إعلان. النهاردة يوم سعيد، النهاردة يوم عيد. مبروك يا مولانا. الله يبارك فيك. تعالي، انت لسه ما سلمتيش. ازيك يا عمي؟ الله يسلمك يا بنتي، ست الملاح. ايوة يا عمي، فعلا ست الملاح، ما شاء الله كان. لكن انت عرفت اسمها ازاي؟ العجايز التلاتة حكوا حكايتها المولاي. الله. ايه؟ امال فين العجايز التلاتة؟ العجايز التلاتة. وايه اللي جاب اخواتي التلاتة؟ اخواتها التلاتة. مش فاهم انتوا بتضحكوا ليه؟ في ايه؟ العجايز اللي جابوا الديك والطاووس والحصان الابانوس. انت عايز تشوف العجايز التلاتة؟ تحب تشوفهم؟ هم فين؟ اهم قدامكم اهم. مين؟ احنا. انتم؟ ازاي؟ طبعا ما هتصدقوش. ما هو ده الجزء اللي ما تعرفوهوش. احنا ما نعرفش عمل ايه زعفران من ساعة ما طار بيه الحصان. وانتو كمان ما تعرفوش ايه اللي عجزنا وشيبنا وايه اللي رجعنا تاني لشبابنا. يعني انتو تعرفوا حاجة واحنا نعرف حاجة؟ بعد اذن مولانا السلطان، عايزين الامير زعفران يقول لنا عمل ايه من ساعة ما ركب الحصان. وانا عايز اعرف بقيته كده ليه، وايه اللي خلاكوا عجايز، ايه واللي رجع لكم شبابكم، ايه؟ اتفضلوا انتوا اللي تتكلموا. لا مش هينفع الكلام هنا. يلا بينا يا مفتاح. امر مولاي. اسبقنا على القصر الكبير. اتفضلوا. اتفضل يا عمي. تعالي يا بنتي. تعالي يا ست الملاح، خلاص انتهى العذاب وراح. يا سكان البحار، يا سكان البحار، بقوة الواحد القهار وبالصمود وبالعزيمة ورفض الهزيمة انتهى الأشكيف وسقطت دولة الإجرام والظلم والظلام وظهرت الآية وانتصر الحق في النهاية. والآن أقدم لكم رأس عدوكم، خدهم. في هذا اليوم العظيم، في هذا اليوم العظيم نتذكر سلفنا العظيم عمي الغطريف اللي غدر به الأشكيف، وتفتح المعابد للصلاة في يوم ذكراه. كان نفسي اشوفكم وانتوا عجايز مهكعين. لو كنتوا تاخرتوا شويه كنتوا لقيتونا مقتولين. الحمد لله اللي جينا في ميعادنا. المهم دلوقتي ان احنا قلنا لك حكايتنا من ساعه ما خرجنا لما ابو اليسر قابلنا، ولما رحنا الميمون، ولما رحنا الميمونه، ولما قلعتنا توب الشباب وخلت شعرنا شاب. يعني جاوبنا على سؤالك وكل حاجه قلناها لك. عايزين بقى نعرف حكايتك وكل اللي حصل لك من ساعه ما ركبت الحصان الطيار وخدك وطار. حاضر يا والدي، احكي انا ولا تحكي انت؟ لا انت اللي تحكي. وهو كذلك على ما توحد الله. بدأ الأمير زعفران يحكي لهم كل ما كان، ابتداء من ركوب الحصان إلى أن مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة التاسعة بعد 106 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.